الفصل الثاني. وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة. هنا ذكر المؤلف الإجماع وهو كما قال، ودليل الإجماع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والذود يطلق ويراد به ما بين الثلاثة إلى الخمسة، والمراد هنا أيضا الخمس. وجاء أيضا في حديث الصدقة الذي فيها صحيح البخاري وفي غيره، والذي سنشير إليه إن شاء الله أو إلى بعض يعني أجزاء منه وأكثرها في درس هذه الليلة، جاء فيه في كل خمس شاة. وجاء في بعض أيضا تفاصيل الحديث وليس فيما دون ذلك شيء. إذن الإجماع استند إلى دليل، هذا الدليل هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد صحت عنه. إذن الإجماع قائم على أنه لا زكاة فيما دون خمس من الإبل، لكن لو أراد صاحب الإبل أن يتصدق بشيء فله ذلك. قال: وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى 24. إذا جينا إلى عمدة ما يتعلق بأحكام زكاة الإبل، وهي كما ذكر المؤلف مجمع عليها من حيث الأصول، لكن هناك خلاف في مسائل جزئية هي تخلل أو تتخلل مسائل زكاة الإبل، سيعرض المؤلف لأهمها. حديث الصدقة الذي جاء فيه هو الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عندما وجهه إلى البحرين، وجاء في ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وجاء في روايات بسم الله فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. إذا نجد أن هذا الكتاب بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكثيرا ما نجد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب خلفائه والأئمة وغيرهم تبدأ بالحمد لله أو ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال بعد ذلك: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي أو لم يعطي. إذن هذه فريضة الصدقة. المراد بالفريضة هنا الفريضة المقدرة، هذه فريضة الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، أي قدرها، وهي مبينة في هذا الكتاب أيضا. وبين أيضا وجاء في هذا الكتاب: فمن سئلها، أي من طلبت منه الزكاة من المسلمين على وجهها دون أن يكون في ذلك تعد أو ظلم، فما على الإنسان إلا أن يستجيب، لأن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا. إذن فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، أي لا يدفع ما زاد على النصاب. ثم قال بعد ذلك: في 24 من الإبل فما دونها في كل خمس شاة. إذن هذا نص. ثم يسير بعد ذلك الحديث ليبين بقية الأنصبة. زكاة الإبل التي نتكلم عنها يقصد بالإبل التي تجب فيها الزكاة هي الإبل السائمة، وسبق نشرنا إلى ذلك في مقدمة كتاب الزكاة، لأن المؤلف عرض لمثل هذا هناك. فالمراد هنا بالزكاة بالإبل التي تجب فيها الزكاة هي السائمة. ما هي السائمة؟ هي الراعية، من سامت تسوم إذا رعت. إذن السائمة هي الراعية. أما إذا كانت الإبل معلوفة أو كانت تعمل لصاحبها أن تكون ناضحة يستخدمها في السواني أو في نقل الماء فهذه لا زكاة فيها إلا أن يعدها للتجارة، فإن أعدها للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة المعروفة. إذن وخالف الإمام مالك في هذا كما نقل عنه كما مر بنا سابقا، فنقل عن المالكية أنهم يرون وجوب الزكاة في السائمة وغير السائمة، أي يرون الزكاة في المعلوفة وكذلك الناضحة. ولا شك أن الخلاف في هذا القيد هذا الوصف في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، إذن هذا في كل سائمة في كل 40 بنت لبون هذا نص، فهذا القيد في كل سائمة هل هو مراد أو لا؟ جمهور العلماء يقولون أنه مراد، وقد ورد مثل ذلك أيضا في الغنم في سائمة الغنم الزكاة، كذلك أيضا ألحق العلماء البقر بها إلحاقا، بماذا أجمعوا على ذلك؟ عن طريق إلحاقها، لأنه لم يرد نص في كونها سائمة وغير سائمة، لكن المعروف والمشهور أن التي تكون تسوم وترعى في الخارج أكثر إنما هي الإبل وكذلك الغنم، ولذلك جاء النص فيها. إذن الإبل السائمة تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إلى 15 ففيها 3 شياه، إلى 20 4 شياه، إلى 24. فإذا بلغت 25 تغير الفرض وبدأ الفرض يؤخذ من نوعها، وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، ففي هذا تخفيف على أصحاب الأموال، لأنه لو أخذ من الإبل 5 أخذت منها 1 لنقصت وربما تضرر صاحبها، فنجد أن الشريعة لا تلقي شططا على المالك ولا على الفقير، فهي تراعي الجانبين لأنها قامت على أصول وعلى أسس يأتي في مقدمتها العدالة، ومن العدالة أنها راعت حق الغني وحق الفقير، فلم ترهق الغني أكثر مما يستطيع، ولم تضيع الحق الفقير، ولم تذهب، فجاءت هذه الشريعة وسطا، وجاءت هذه الأمة أيضا وسطا، لأن هذه شريعة كاملة خالدة، ما طرق العالم مثل هذه الشريعة، ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن بهذا نتبين أنها بدأت في 5 شاة في 10 شاتان إلى 20 4 شياه إلى 24 ثم نقف، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض المقصود بها هي التي مضى عليها من الإبل سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها حامل، فالمخاض هو الحمل، فأجاءها المخاض إلى جذع النحلة. إذن المراد هنا، ولا يفهم أيها الإخوة من كلمة مخاض أن هذا القيد أمر متعين، لكن هذا هو الغالب من أحوالها، كما يقال في الربيبة يذكر الحجر. إذن هنا إذا وصلت 25 ففيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك تسير الفرائض كما سنرى إن شاء الله. قال: فإذا كانت 25 ففيها ابنة مخاض. إذا صارت 25 فإنه يؤخذ من الإبل بنت مخاض، وهي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض نسبة إلى أمها لأن أمها حامل. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، وهذا قد ورد أيضا في حديث الصدقة، يعني إن لم توجد بنت مخاض فيؤخذ بدلا عنها ابن لبون. فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون. ما معنى بنت لبون؟ بنت لبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. انظروا حكمة هذه الشريعة، دقة هذه الشريعة، لأنها جاءت بمقدار. ففي 25 أخذت بنت مخاض لها سنة، وفي 36 انتقل الفرض إلى ما هو أكبر، انتقل إلى بنت لبون لها سنتان ودخلت في الثالثة. وسميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت حملها وأصبحت أيضا مرضعة، يعني ترضع لها لبن، هذا معنى بنت لبون. قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. فإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60. يعني إلى 45 يبقى الحال كما كان بنت لبون، فإذا دخلت وصلت إلى 46 انتقلنا إلى فرض آخر فيجب فيها حقة. ما هي الحقة؟ هي التي أكملت 3 سنوات من الإبل ودخلت في الرابعة. لماذا سميت حقة؟ سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني أصبحت صالحة لذلك. ثم يأتي بعد ذلك الجذع وهكذا، وإن كانت الجذع محددة في سن معين. إلى 60. فإذا كانت 61 ففيها جذعة إلى 75. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي التي بلغت 4 سنوات ودخلت في 5، هذه هي الجذعة. ويقول الفقهاء: وله أن يخرج ثنية بدلا عنها التي أكملت 5 سنين ودخلت في 6، يعني له أن يخرج، وهذه أكبر منها، وهذا هو آخر حد يخرج، يعني الجذعة، لكن له أن ينتقل إلى الثنية. فإذا كان والجذع معنى هذا أنها أصبحت تجذع أسنانها، يعني أصبحت أسنانها فيها جذع. نعم. فإذا كانت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90. فإذا نعم فإذا كانت 76 فإذا كانت 76 ففيها بنتا لبون، لأن العدد بدأ يتضاعف، كلما زاد العدد زاد أيضا، كلما ارتفع عدد الإبل زاد النصيب الواجب على المزكي، فيأتي المصدق فيأخذ منه هذا العدد. إلى 90. فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. ففيها حقتان تضاعف، وهاتان الحقتان تستمران إلى 20 و100. فإذا زادت 1 كما ورد في الحديث، فما الذي يحصل؟ هل ينتقل إلى 3 بنات لبون أو ينتظر حتى يبلغ العدد إلى 30 و100 فيكون فيها حقة وبنت لبون؟ نعم. قال: ففيها حقتان إلى 20 و100 لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة. ما هو كتاب الصدقة؟ هو الذي أشرنا إليه في مقدمة حديثنا، وهو الكتاب الذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ونفذه أبو بكر رضي الله عنه عندما بعث به إلى معاذ، إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عندما بعثه إلى البحرين، أرسل إليه هذا الكتاب. وسيأتي في حديث آخر بعد مسائل أن نسخة من هذا الكتاب موجودة عند آل عمر، وأن الزهري تلقاها مشافهة عن سالم بن عبد الله بن عمر. لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة. وكتاب الصدقة إنما هو كتاب صحيح، لأنه موجود في صحيح البخاري وعند أصحاب السنن وعند أحمد وعند غير هؤلاء، وهو كتاب طويل. الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر، واختلفوا منها في مواضع. الآن سيدخل كل ما تكلم عنه المؤلف، ليس محل خلاف بل هو محل إجماع. يبدأ الخلاف متى؟ فإذا بلغت 20 و100 ثم زادت 1، هنا يبدأ الخلاف. هل إذا زادت 1 تضاف بنت لبون فيكون فيها 3 بنات لبون، أو تبقى إلى 30 و100؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف، فيكون فيها حقتان، فيكون فيها بنت لبون وحقة. نعم. قال: واختلفوا منها في مواضع، منها فيما زاد على 20 و100. إذن هناك خلاف في مسائل جزئية وليست بكثيرة في زكاة الإبل، ذكر المؤلف أهمها. نعم. ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه. إذن إذا زادت على 120 واحدة فهنا خلاف. إذا عدمت السن الواجبة، يعني وجب على الإنسان أن يخرج بنت مخاض فلم تكن عنده، ولكن عنده بنت لبون، بنت لبون أغلى بلا شك لأنها ذات سنتين وتلك لها سنة واحدة، فيتضرر ماذا؟ المزكي، لأنه يخرج أكثر. فما الذي يفعل؟ هذا سيأتي الكلام عنه. قد يكون العكس، يعني يكون عنده القليل وليس عنده ماذا؟ الأعلى. قد يكون عنده الأدنى وليس عنده الأكثر. فما الذي يدفع؟ هل يدفع شاة أو يدفع ماذا؟ 10 دراهم؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وترون أنه بالنسبة للدراهم تغير الأمر الآن، فأصبحت 10 دراهم لا تأتي بشيء من الشاة، فهل يبقى على ما كان أو نبقى عند الجزء الآخر ألا وهو الشاة؟ ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته، ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟ وإن وجبت فما الواجب؟ أيضا صغار الإبل هل تجب فيها الزكاة؟ هناك من يرى وجوبها، وهناك من لا يرى مطلقا، هناك من يرى وجوبها مطلقا، وهناك من لا يرى، وهناك من يفصل، وسيأتي الكلام عنها.